نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس في رمضان إن شاء الله بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال له ضع ثلثي حيث يريك الله لم يملك أخذه لنفسه، لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلم يملك صرفه إلى نفسه كالبيع، ولا إلى ولده ولا إلى والده، لأنه بمنزلته، ولهذا منع من قبول شهادته له. ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي له، الموصي فيهم، وله وضعها حيث أراه الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال له ضع ثلثي حيث يريك الله، أن الموصي يوصي الموصى له كيف يضع ثلثه أو خمسه أو سدسه الذي أوصى به، أو المبلغ إذا كان نقدا. فيجوز مثلا يقول: أوصي بعد موتي ب1000 ريال، أوصي بعد موتي بثلث ما خلفت، أوصي بربع ما خلفت، بخمس، بسدس، وهكذا. ثم قال له: ضع هذا الموصى به حيث أراك الله، أو كيفما رأيت، أو حسب ما ترى، أو نحو ذلك. فهل له أن يأخذه لنفسه ويقول: قال لي ضعه حيث أراك الله وأنا أرى أني أحوج به، أو يعطيه لولده، أو يعطيه لوالده، أو يعطيه لزوجه؟ لا، كل هذا لا، لأن هؤلاء مثله، وهو لا يسوغ له أن يأخذ ما أعطي لوضعه في سبيل الله، أو لإعطاء للفقراء، أو لتقسيمه، أو لتوزيعه، أو نحو ذلك. ما يملك يأخذه، لأنه لو أراده له لقال: خذ أنت ثلثي لك، أو خذ نصفه وأقسم نصفه. قال: ضعه حيث أراك الله، فيلزم أن يقسمه ويعطيه لمن يرى أنه مستحق، ولا يعطيه لنفسه ولا لولده لأنه بمنزلته، ولا لوالده لأنه بمنزلته، وكذلك لا لزوجها. المرأة ما تعطيه لزوجها، والرجل ما يعطيه لزوجته. وهؤلاء كما أنه لا يجوز أن يعطيهم الموصى به، لا يجوز أن يبيع عليهم ما وكل في بيعه. إذا وكل في بيع هذه الدار أو هذه الدابة أو هذا الفراش، فما يجوز أن يبيعه لأحد من هؤلاء، لأنه يتهم في حقهم، ولا يجوز له أن يعطيه لهم، إلا إذا خصص وقيل: أعطه لزوجك، أعطه لولدك، أعطه لأبيك، فنعم. ولهذا منع من قبول شهادته له، فالولد لا يشهد لأبيه، والوالد لا يشهد لولده، والزوج لا يشهد لزوجه، وإنما يجوز أن يشهد عليه، يجوز أن يشهد عليه، فتقبل شهادة الوالد على ولده، وتقبل شهادة الولد على والده، ولا تقبل له لأنه متهم في حقهم، لكن إذا شهد عليه فلا اتهام حينئذ. قال ويحتمل الجواز، المسألة فيها خلاف، يحتمل أنه يجوز لأنه قال له ضع ثلثي حيث أراك الله، يقول وأنا أرى إن ولدي أحوج من في البلد عليه دين وفقير، أرى أن والدي أحوج من في البلد وهو داخل في الموصى لهم فيعطيه لهم. والمسائل الخلافية كما تقدم لنا اجتهاد الحاكم فيها يرفع الخلاف. والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرثه لأنهم أولى الناس بوصية الميت وصدقته. ونقل المرضى وله وضعها، أي وضع الوصية، حيث أراه الله، يعني ما يلزم أن يوزعها على عدد، وإنما يضع ما وصي له أن يضعه حيث أراه الله. إذا رأى أن هذا الفقير أمس الحاجة إليها وهو أولى من غيره فيعطيه، ما يقال يلزمك أن تقسمها بين زيد وعمر لأنه كل في حاجة، يقول أنا أرى أن زيد أحوج وزيد متعفف وعمر يسأل الناس فأنا أعطيها لزيد، يعطيها لمن أراه الله أن يعطيها له. والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرثه. إذا وصي الإنسان في توزيع شيء ما وقرابة الميت في حاجة فهم أولى بماله، والمراد القرابة غير الوارثين لأن الوارث لا تصح الوصية له. فمثلا إذا قال لزيد ضع ثلثي حيث أراك الله، والمتوفى له أقارب، ابن وأخ وعم وخال، فنقول الابن لا يعطيه لأنه وارث من المتوفى، يعطي العم، يعطي الخال، يعطي الخالة، يعطي العمة، وهكذا، فهم أولى لأنهم أولى الناس ببره حال الحياة، فيصرف لهم ما وصى به إذا لم يحدد الموصى له. ولا يجوز للوصي أن يصرفها عمن حدد له. إذا قال مثلا أعطي هذا لإمام المسجد، فما يسوغ للموصى له أن يقول إمام المسجد غني فأنا أعطيه لعم الميت الفقير أو لخال الميت الفقير، نقول لا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ونقل المروذي عن أحمد في من وصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء، جزءا في الجهاد، وجزءا يتصدق به في قرابته، وجزءا في الحج. ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلها وهي كل ما فيه قربة، لأن لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة فوجب إبقاؤه على العموم. ونقل المروذي من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام أحمد في من وصى بثلثه في أبواب البر، قال أوصي بثلثي في أبواب البر، ما ذكر نوعا أبابا من الأبواب، قال في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء، في الجهاد وقرابة الميت الفقراء غير الوارثين والحج، يقول هذه أبواب البر. نقول لما؟ قالوا هذه أبواب البر الرئيسية المسمات في سبيل الله فحدد فيها. والاحتمال الثاني أنه يصرف في أي وجه من وجوه البر، وهذا أولى والله أعلم، لأنه لا ميزة لهذه الأبواب الثلاثة دون غيرها. والحاجة تختلف من وقت إلى وقت، قد يكون الناس في زمن حاجة الفقير إلى الطعام، الناس في زمن حاجة المجاهدين في سبيل الله للتقوي على الجهاد في سبيل الله وإعداد العدة، وقد يكون الناس في زمن في حاجة إلى تأدية فريضة الحج، وصعب عليهم تأدية هذه الفريضة فيعانون عليها، وقد يكون الناس في حاجة إلى حفر الآبار للسقي، الناس في حاجة إلى الماء ماسة، أو إجراء الأنهار، أو بناء المساكن للفقراء وطلبة العلم، أو نحو ذلك من الأبواب، أو الناس في حاجة إلى المدارس، أو الناس في حاجة إلى بناء المستشفيات. فالأزمنة تختلف حاجة الناس فيها، فينظر في كل زمن ما يناسبه. فإذا تكاثر طلبة العلم والوافدون إلى البلد مثلا وليس لهم مأوى، فيقال بناء الأربطة لطلبة العلم حسن، والناس في حاجة إلى هذا، والناس وطلبة العلم ما يجدون مأوى، تبنى لهم الأربطة ونحو ذلك، أو المدارس أو المستشفيات وغير ذلك. فصل. وإذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد، لأن ذكر الله تعالى للتبرك باسمه كقوله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإذا وصى بشيء لله ولزيد، قال هذا البيت بعد وفاتي لله تبارك وتعالى ولزيد، يقول يعطى زيد. إذا وصى لله وللفقراء يعطى للفقراء، لأن ذكر الله جل وعلا في الوصية للتبرك، وإلا فالله جل وعلا لا يطلب من الناس الأموال له تبارك وتعالى فهو الغني، وإنما يأمر أن يعطي الناس الفقراء لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا قال لله وللفقراء والمساكين، أو لله وللمجاهدين في سبيل الله، يعطى لله وللفقراء والمساكين، أو يعطى لله وللمجاهدين في سبيل الله يعطى للمجاهدين. وذكر اسم الله جل وعلا تبركا كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فالله جل وعلا لا يأخذ منه شيئا، وإنما ذكر اسم الله جل وعلا تبركا باسمه. وإن وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك كجبريل والرياح والميت، فالموصى به كله لزيد، ويحتمل أن له نصف الموصى به، لأنه شرك بينه وبين غيره فلم يكن له أكثر من النصف، كما لو كان شريكه ممن يملك. الموصى له قد يكون ممن يملك، قال للفقراء وطلبة العلم مثلا، يعطى للفقراء ولطلبة العلم، قال للفقراء وللمجاهدين في سبيل الله، يعطى للفقراء وللمجاهدين في سبيل الله، وهكذا، لأن الموصى له يملك. أحيانا يكون الموصى له ما يملك، قال هذا للفقراء ولجبريل، للفقراء ولعمي المتوفى مثلا، العم المتوفى ما يملك، قال هذا للفقراء وللرياح، الفقراء وللملائكة، هذا كله ذكر هذا الاسم لا فائدة فيه ولا يملك، فيصرف كله للفقراء. قال ويحتمل أن يصرف للفقراء نصف ما ذكر والنصف الآخر يرجع إلى ورثة الموصي، يأخذونه على قدر إرثهم، لأنه ما رغب أن يعطى زيد أو الفقراء الكل. لو رغب قال يعطى لزيد، لكن قال لزيد وجبريل، وجبريل ما يملك شيء، وإنما يصرف لزيد كله على الرواية الأولى، أو يصرف لزيد النصف والنصف الآخر يصرف لورثة الموصي على قدر إرثهم. ويحتمل أن له نصف الموصى به لأنه شرك بينه وبين غيره، فلا يعطى الموصى له الذي يملك إلا النصف، والنصف الآخر يصرف إلى غيره. فلم يكن له أكثر من النصف كما لو كان شريكه ممن يملك. لو قال للفقراء وطلبة العلم مثلا لازم أن يقسم قسمين، قسم للفقراء مطلقا وقسم لطلبة العلم وإن لم يكونوا فقراء. نعم. وإن وصى لزيد وعمر فبان أحدهما ميتا فليس للآخر إلا نصف الوصية، لأنه قاصد للتشريك بينهما لاعتقاده حياتهما. إذا قال هذا الثلث أو الخمس أو المال مثلا لزيد وعمر، أو لزيد وعمي فلان، أو لزيد وخالي فلان، ثم تبين فيما بعد أن أحدهما ميت، فهل يعطى المال كله للحي؟ لا، لأن الحي ماله إلا نصيبه، وما خرج عن نصيبه فإنه يبقى يكون للورثة، لورثة الميت يأخذونه على حسب ميراثهم، لأنهم هم أصحاب ماله فهم أولى به من غيره. إذا كان الموصى له ميت ما يقال يعطى للورثة، لورثة الميت، لا. إذا قال هذا المال مثلا لزيد وعمر ثم تبين أن زيد ميت قبل الوصية، قبل موت الموصي، فما يقال يعطى لورثة زيد يرثونه عنه؟ نقول لا، ترجع الوصية إلى صاحبها الأول فتكون ميراثا عنه، وهو قصد زيد فقط ولم يقصد ورثة زيد، فلا يأخذون شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدية للنجاشي، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة لقد أرسلت كذا للنجاشي ولا أراه إلا قد مات، وإنها راجعة إلي فلك منها كذا، فرجعت. ما يقول لا تعطى لوارث النجاشي أو لقرابته أو لولده، وإنما هي هدية من النبي صلى الله عليه وسلم لشخص ما فتبين موته فترجع إلى صاحبها الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.